عجيب عجيب، من عجائب الأوهام الشائعة بين المؤلفين والمصنفين والمتفقين وإلى آخره، كلما في موضوع الجماعة. وهذا الحديث يا جماعة، هذا الحديث ليس له علاقة بالجماعة الثانية. بإيجاز نقول، وإنما ليس امتحانا وإنما شحنا للأذهان، الحديث يقول: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ نحن جماعة دخلنا المسجد وإذا الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتقدم أحدنا وصلى بها الجماعة إماما. قولوا لي، من هو المتصدق؟ من هو المتصدق عليه؟ إذن ليس للحديث علاقة بالخلاف. فحمل الحديث ويعني حبسه في هذا الموضوع هو اعتداء على الحديث في اعتقادي. ولكن الجماعة ليس غير من دخل جماعة. جماعة سورية وليست. هي جماعة لكن جماعة بصفة معينة. واحد فيهم حضر. نسمع الآن الأخ شو بيقول. أقول إنه اللي دخل المسجد ليس جماعة. يعني لو دخل المسجد جماعة ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم يتصدق على هؤلاء؟ لعلم من هنا أن لابد يعني أنه لا ينفع الجماعة الثانية. ولكن لأن الداخل واحد فقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يتصدق على هذا؟ فبقيت بعض الحجة في من يقول بالحديث أيضا. لا، لم تبقى حجة إلا إذا استطعت، ولن تستطيع أن تقول في هذه الجماعة من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه. في الداخلين جماعة ماذا متصدق ولا متصدق؟ الشيخ النتيجة واحد. إذا ألقى هو سلاحه أيضا يجدوا فنتي. ينبغي الجواز إذا دخلوا جماعة في المسجد وصلى يصلون منهم، هؤلاء كلهم ما صلوا، ما أدركوا الجماعة. هؤلاء يصلون جماعة أن يصلون فرادى؟ ستقول يصلون جماعة أو فرادى، يعني كله. لا، نحن نسألك الآن ما هو الأفضل من الأفضل؟ يصلوا جماعة، هذا هو. نعم، فخليك معي. قلت لك ستقول يصلون فرادى أو جماعة، لكنك تفضل أن يصلوا جماعة. طيب، من هو متصدق؟ من هو متصدق عليه؟ قل. كلهم مفترضين. كلهم مفترضين. إذا الحديث السابق ليس له علاقة بالموضوع. نعم، ليس له علاقة بدخول الجماعة. ليس له علاقة بهذه الجماعة. نعم، صح. صح؟ صح. طيب، أنت. النتيجة واحدة. كما ذكرت في الفقه في الجماعة ظاهرية عنده، وإنما نريد أن نعرف لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا تصدق على هذا الكويت حتى يكسبوا فضل الجماعة. أي جماعة؟ أي جماعة؟ سؤال يريد عليك حتى يدرك صلاة الجماعة. أي جماعة؟ الجماعة الفريضة من نافلة. من لا لا تعيد علي، فهمت ما تقول، بس الشيء الذي ما فهمته هو يدرك ثواب الفريضة ولا النافلة؟ بمعنى آخر، هذه الجماعة التي جاء ذكرها في الحديث هي جماعة نفل ولا فرض؟ بمن انعقدت الجماعة؟ وهنا يأتي البحث السابق معه أو به. بمن انعقدت الجماعة؟ بالمفترض أم بالمتنفل؟ لم هذا ليس في قتل. اسمح لي، أنت راح دورك، راح دورك. إذن هذه ليست جماعة فريضة. ومن هنا تأتي القضية، مش قضية شكلية، هذا هو الفقه بالذات. لأنه يلزم من الفهم السابق أن هذه جماعة فريضة، وأن هذه جماعة فريضة لها أجل فريضة، والأمر ليس كذلك. فإذا تركنا الصورة التي وقعت في الحديث وأجازها الحديث، ننتقل إلى الصورة الأخرى التي تحدثنا مع الأخ بها آنفا، وهو قال أن هذا الحديث لا ينطبق على هذه، لأنه لاحظ معنى أن هذه صورة غير تلك، لأنه ليس فيها متصدق ولا متصدق عليه. فإذا لو استرحت مع صاحبك كان أريح لك، لأنه ما في شيء جديد حقيقة في الموضوع. ثم نعود لنقول، لو كان هذا الحديث يدل هذه الدلالة. لماذا السلف أعرضوا عن التجميع مرة ثانية؟ رب إنسان أو شخص من الحاضرين يرد علينا قصة أنس المالك. نحن نقول الجماعة التي يدور البحث الآن فيها هو كما جاء أولا في متون أحناف، قالوا ويكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وكما جاء في كلام الإمام الشافعي المبسط الموضح حيث قال في تمام كلامي: أما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام ولا جماعة فلا أكره تكرار الجماعة فيه. والسبب أن هذه الجماعات المتكررة في المسجد على قارعة الطريق لا يترتب منه تفريق الجماعة الأولى بعكس ما هو الواقع اليوم في المساجد. وأنا أقول انظروا الآن لماذا المسجد يغص يوم الجمعة بالمصلين وفي الصلوات الخمس يكمل صف أو صفان. أنا ألاحظ طبيعة الحال، وإن كنت يعني كإنسان يغفل أحيانا عن كثير من الأمور فهنا لست بالغافل، أن من الأسباب القوية في اغتصاص إذا صح التعبير المساجد الجوامع يوم الجمعة هو اهتمام المسلمين بالجمعة أكثر من الجماعة. ولكن هناك سبب آخر وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو أن المسلمين لا يهتمون بصلاة الجماعة كما يهتمون بصلاة الجمعة، مع أن الحديث يلفت النظر لوجوب الاهتمام بكل من الجماعتين على مرتبة سواء. ففي ظني أنكم تذكرون معي حديثين اثنين. الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي يقول: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع جماعة أو حرق عليهم بيوتهم إلى آخر الحديث. جاء مثل هذا الوعي في صحيح مسلم من حديث مسعود في حق الذين يتركون صلاة الجمعة. فإذا من أسباب تفرق المسلمين عن الجماعة هو أولا تساهلهم بها سرام، ثانيا تفرقهم فيها إلى جماعة أخرى، وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره. نحن لما كنا في دمشق كنا ندخل مسجد بني أمية للفرج على الصلاة، لأني حرمت على نفسي الصلاة فيه لما فيه من القبر الذي يقصد من دون الله عز وجل. فنجد صلاة الجماعة قائمة في صلاة العصر ومؤذن المغرب يقول الله أكبر الله أكبر، صلاة العصر جماعة، بمعنى أولا بصورة رسمية صلى الإمام الشافعي في محرابه، ثم الإمام الحنفي في محرابه، ثم الإمام الحنبلي في محرابه، ثم الإمام المالكي في محرابه، أربع جماعات رسمية. ثم جماعة هنا جماعة هنا جماعة إلى أذان المغرب. لو كان المسلمون تأدبوا بأدب السلف وتفقهوا بفقههم وقام في نفوسهم أن الجماعة التي لها تلك الفضيلة 25 درجة ما كانوا متفرقين هكذا في صلاة الجماعة أبدا، وإنما كانوا حريصين على أن يؤدوها في المسجد مع الجماعة الأولى، وإذا فاتتهم لا حول ولا، يشعر بأنه قصر. الآن هذا الشعور مات من أذانهم لأنه قام في أذانهم فكرة منحرفة عن السنة، وهو في جماعة ثانية وثالثة وهكذا ما شاء الله. والمثال هو أنا. نعم. كما نعلم يعني الحرم صلى الناس في أربع جهات، ما ندري يعني. في الناس قبل أن نخرج. يعني أحفظ سؤالك.